تحذيرا من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أي أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فشأنه أجل من ذلك، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيطلب منه، يطلب منه المحتاج حاجته ويتجه إليه مباشرة بالسؤال، فالأمر بيده، والعباد كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وإنما يطلب من الله ويدعى سبحانه وتعالى ويلتجى إليه بالسؤال والطلب، فإن الأمر بيده جل وعلا، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويحيي ويميت ويعز ويذل، الأمر بيده جل في علاه، فلا يستشفع به على أحد من خلقه، وإنما يسأل مباشرة ويطلب منه ويتوجه إليه بالدعاء والسؤال والرغبة في مطالب المرء الدينية والدنيوية والأخروية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والخلق وما في أيديهم ملكه، يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه، ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا، وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. نعم. الأعرابي مر معنا أنه قال كلمتين في مقام الاستشفاع، قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الأعرابي هذا، أي أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم قوله وبك على الله، وإنما أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، لأن مقام الله أجل من ذلك أن يستشفع به على أحد من خلقه، ولهذا نزه نبينا عليه الصلاة والسلام رب العالمين عن ذلك، وأخذ يكرر التسبيح، والتسبيح تنزيه لله عن ما لا يليق بجلاله وكماله. أما قول الأعرابي وبك على الله، وبك على الله، لم ينكره عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن المراد استجلاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح، كانوا يستجلبون منه الدعاء ويطلبون منه أن يدعو، ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله أن يغيثنا، هذا المقصود بقوله وبك على الله، أي وبك على الله أن تشفع لنا عند الله بأن ينزل الغيث، وهذا صحيح، الاستشفاع بالحي الحاضر بمعنى أن يطلب منه الدعاء، هذا أمر لا حرج فيه، الحي الصالح الحاضر أن يطلب منه الدعاء، ادعو الله لنا، ادعو الله للمسلمين، أو يقدم في الصلاة، صلاة الاستسقاء، مثل تقديم عمر بن الخطاب للعباس، قم يا العباس فادعو الله لنا، فهذا أمر لا بأس به، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي قوله وبك على الله، وبك على الله، وإنما أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، لأن مقام الله سبحانه وتعالى أجل من ذلك. وجاء الحديث في سياق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها أنا أشفع إلى ربي، ها أنا أشفع إلى ربي، فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم. فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم. فقولها أنا أشفع إلى ربي أي أدعو الله، أشفع إلى ربي أي أدعو الله أن يغيثنا وأن يغيث المسلمين. فهذا أمر لم ينكره صلوات الله وسلامه عليه، بل إذا طلبوا منه الشفاعة التي هي الدعاء يدعو الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. وقصة الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الجمعة وسؤاله من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو، قال فادعوا الله أن يغيثنا، وما كان في السماء من قزعة، ما كان فيها سحاب، فأخذ يدعو عليه الصلاة والسلام ويلح على الله بالدعاء، فما خرج عليه الصلاة والسلام من المسجد إلا والأمطار تنزل حتى أمطروا سبتا كاملا أسبوعا كاملا. فكان يدعو الله صلوات الله وسلامه عليه لهم، ولهذا قال كما في الرواية التي أشرت إليها قال ها أنا أشفع إلى ربي، فمن الذي يشفع الله إليه؟ أي هذا أمر نزه الله عنه، مقام الله أجل وأعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سمواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله تعالى وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. والأدلة على العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، حتى قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، إشارة إلى كثرة النصوص والأدلة في الكتاب والسنة على علو الله تبارك وتعالى. فالأدلة على العلو كثيرة، وكما أنه قد دل على ثبوته النقل فقد دل عليه العقل والفطرة والإجماع، ومن لم يثبت علو الله على خلقه فليس أمامه إلا إحدى عقيدتين كل منهما أفسد من الأخرى وأشد شناعة من الأخرى. من لا يثبت علو الله تبارك وتعالى ليس أمامه إن أنكر علو الله إلا إحدى عقيدتين، إما أن يعتقد أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول وسبحان الله عما يصفون، إما أن يعتقد أن الله في كل مكان ويتناول هذه الكلمة كل مكان حتى الأماكن القذرة والنجسة، تعالى الله عما يقولون سبحان الله عما يصفون، أو يعتقد عقيدة مضادة لذلك وهي عقيدة النفي، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخر ما يقوله الضلال.

المسلمين أو أدعو الله لإخوانك المسلمين أو نحو ذلك، هذا أمر لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته. وعلى الميت يشرع الدعاء له، لا أن يدعى، يدعى له أي بالمغفرة والرحمة، وبحاجة أن يدعى له. أما أن يدعى فهذا أمر لا يملكه الميت لا لنفسه ولا لغيره، وهو من الالتجاء إلى غير الله تبارك وتعالى، وهو من الشرك الناقل من الملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة. من لا يفهم ذلك يذهب للمقابر لا ليدعو للموتى، لا ليدعو للموتى، وإنما ليدعوهم من دون الله ويسألهم من دون الله، وهذا الشرك الأكبر الناقل من الملة. فلا ينتفع الحي ولا ينتفع الميت، أما الزيارة الشرعية التي هي الدعاء للميت ينتفع فيها الحي والميت، ينتفع الميت بدعاء الأحياء له بالرحمة والمغفرة، والحي ينتفع بالاعتبار والادكار: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما إذا ذهب ليدعو الموتى من دون الله فإن الميت لا ينتفع بمجيئه، بل إن كان صالحا فإنه يبرأ من صنيعه ويكفر بعمله، وأما الحي فإنه لا ينتفع بل يتضرر بتوجهه لغير الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في قولها شرك يكفر به المدعو، أخذ من الآية: يكفرون بشرككم، أي يكفر هؤلاء المدعوون من الموتى بشرككم، أي باتخاذكم لهم شركاء مع الله، لأن الدعاء عبادة والعبادة حق لله، فمن دعا الموتى فقد اتخذ الموتى شركاء مع الله في حق من حقوق الله، فالدعاء عبادة ولا يدعى إلا الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر، والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقي بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا. ثم طلب من العباس أن يتقدم للصلاة الاستسقاء والدعاء، وهذا الأمر جائز، هذا الأمر جائز، يعني أن يطلب من الحي الصالح الحاضر مستقيم على طاعة الله أن يطلب منه أن يدعو للمسلمين تفريج الكرب، نزول الغيث، ويقدم لصلاحه واستقامته وديانته، هذا أمر لا حرج فيه. أما أن يتوجه إلى الموتى فهذا أمر هو من جهة شرك بالله ناقل من الملة، ومن جهة أخرى يكفر به هؤلاء الموتى الصالحين يوم القيامة ويتبرؤون ممن فعله ويعادونه، فلا ينتفع الحي بذلك بل يتضرر، ولا ينتفع أيضا الميت، بخلاف ما قدمته الزيارة الشرعية فإنها تنفع الحي وتنفع الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا. المقصود من الحي دعاؤه، أي أن يدعو ادعو لنا، فالمقصود من الحي دعاؤه أن يدعو لا لنفسه والمسلمين، هذا هو المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى من قدموه يدعو وهم أيضا يشاركون يدعون، وإذا دعا أمنوا، والتأمين هو مشاركة في الدعاء، مشاركة في الدعاء، فهم كلهم يدعون الله ومتوجهون إليه، لكن قدموا أحدهم أو خيرهم أو أفضلهم ليدعو لهم ويؤمنون على دعائه. وإذا دعا شخص وأمن آخرون على دعائه يعتبر الجميع داعون لله سبحانه وتعالى، هذا بدعائه وهؤلاء بتأمينهم على دعائه. استجيبت دعوتكما، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، وسمي ذلك دعوة من الاثنين، فالذي يدعو ومعه ناس يؤمنون كلهم في عداد من دعا الله سبحانه وتعالى، هذا بدعائه وهذا بتأمينه على الدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. نعم. وما ضل من ضل إلا بحيدته وانحرافه عن جادة السلف من الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لاتباعهم بإحسان، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا